التي فيها الفضل الكبير بأنه لا يدانيها فضل إلا أن يكون رجل خرج بنفسه وفرسه وماله ثم لم يعد بشيء من ذلك. فهذه الأيام فرصة عظيمة لكي تنال ذلك الشرف بتوبة، بتوبة إلى الله عز وجل وتصحيح المفهوم بأنك أشرف الشرف لك أن تكون عبد، ثم بجبر النقص ببذل الطاعات التي أعلاها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سئل ابن عباس عن أخير الأعمال في هذه الأيام فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والعشر أيامها أفضل من لياليها، والعشر من رمضان لياليها أعظم من أيامها، فاغتنم، لأن هذه الأيام هي أيام الحج، وهي الأيام التي تقع فيها الأضحية، وهي الأيام التي فيها عرفات. وما أدراك ما عرفات لأهله، وما أدراك إلى العرفات إذا صمته إذا صمته وأنت من غير أهل عرفات. ثم الأضحية، وما أدرك ما الأضحية، يغفر لك مع أول دفعة من دمها، قربة عظيمة تؤدى على رأس هذه الأيام وهي في يوم العيد. وهذه الأضحية فيها قربة عظيمة شرط النبي صلى الله عليه وسلم لها شروطا عظيمة جدا، من جهة السن ومن جهة الهيئة. أما ما كان من جهة السن فإنه لا يصح أن يضحى مع الخلاف، من البقر إلا ما كان سنتين، ومن الإبل إلا ما كان أربع، ومن الماعز إلا ما كان سنة، فإن لم يجد العبد فيصح أن يضحي بالجزع من الضأن. والجزع من الضأن هو ما بلغ 6 أشهر أو 9 أشهر. ثم لابد أن تكون الأضحية بعد وفاء شروط السن أن تكون غير عجفاء وغير مريضة وغير عرجاء وغير عمياء وغير مكسورة القرن، بمعنى ألا تكون معيبة حتى تستطيع أن تطعم مع أقرانها وبالتالي يتوفر لحمها. ثم الحج، وما أدراك ما الحج، الحج المتمم للإسلام، الركن الخامس الذي يتم به الدين، والذي أنزل الله عز وجل على نبيه وهو على عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. إن هذه العشر فرصة عظيمة للخروج من تراهات تلك الأحوال التي نتقلب فيها ليل نهار من الكلام في الانتخابات ومن المكر القائم ومن الأمور التي نتقلب فيها ومن طعن في الشريعة وطعن في الإسلام وغير ذلك مما نراه جليا بينا واضحا يشغلنا، يقسي قلوبنا، يورثنا الغفلة، يبعدنا عن حقيقة ديننا. ففي العشر مغتسل بارد وشراب، ففي العشر فرصة للرجوع إلى الله، ففي العشر صيام بغير تتابع، ففي العشر صدقة، ففي العشر ذكر. اختم القرآن فيها بنية العمل الصالح، اسع على أولادك واسع عليهم، اقض المظالم، تب إلى الله عز وجل، اعتكف في المسجد ولو يوم أو يومين، ويصح الاعتكاف بغير صيام، وغير ذلك من القربات التي ينبغي أن تفعلها بنيتين: نية التوبة ونية اغتنام فضل الزمان. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فاعمل الأعمال في هذه الأيام فقد تحب منك لا لشخصك ولا لجودة عملك ولكن لفضل الزمان. إن العبد قد يؤدي العمل لكنه غير محبوب منه لأنه هو بشخصه غير محبوب، وقد يؤدي العمل وهو غير محبوب منه لأنه لم يؤده بطريقة تحب، ولكن العبد قد يكون على هذه الحال فيؤديه في العشر أو في رمضان أو بجوار الكعبة أو في العشر الأخيرة أو في اعتكاف أو في ليلة القدر، فيقبله الله منه لفضل الزمان. فإذا كان العبد فيه من الصلاح ويؤدي الأعمال بتقوى وعلى وفق الشرع ثم وافق الأزمنة الفضيلة، فقد اجتمع له من الحسن ما الله به عليم. اجتمع له أنه صالح، واجتمع له أنه يحرص على الأمر ويؤدي عملا صالحا يرجو به ثواب الله ويخشى به عقابه، ثم هو بعد ذلك قد وافق زمنا فضيلا يحب الله فيه العمل. وطوبى لعبد، طوبى لعبد عبد الله عز وجل في كل ما أتاه، طوبى لعبد عبد الله في ماله فاتقى الله به، أدى زكاته، تصدق منه، استعان به على المعروف، نصر به دين الله، استعمله في علم أو في دعوة أو في نصر الدين بأي وجه من وجوه النصر. طوبى لعبد عبد الله فيما أتاه الله من عافية، فجاهد في الله حق جهاده في طلب العلم وفي تعليم الناس وفي الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وفي بس كل معروف أو كل خير أو بر يستطيع أن يفعله بما حباه الله من عافية وبنية. وطوبى لعبد عبد الله بعينه فجعف حجرها عن المحرمات ونظر بها في آلاء الله وتبصر بها في كتب العلم ومن قبلها في كتاب الله. وطوبى لعبد عبد الله في أذنه فلم يسمع بها منكرات، ولا يطيب له سماع غيبة ولا نميمة، ولا يطيب له سمع الأكاذيب والأراجيف والإشاعات، بل سمع بها الذكر والقرآن، وأعلى الذكر بعد القرآن العلم الذي يروي القلوب ويحييها من مواتها. وطوبى لعبد عبد الله في لسانه فاتقى الله بأن يقول الحق وإن كان مرا، وأن يصدع به، وأن يذكر بالله عز وجل ويؤدي حقه فيما يقتضيه القول والكلام، ولا تأخذه في ذلك لومة لائم. فهو ذاكر، ناصح، معلم، متعلم، تالي لكتاب الله، ينطق بلسانه الخير، ينصح، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقف على عزم الأمور، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. هو ده الأمر الذي ينبغي أن تكون ذو عزم وذو عزيمة، بحيث يكون لسانك مستعمل في طاعة الله. طوبى لعبد استخدم قدمه في طاعة الله، سعى إلى المساجد، سعى في قضاء حوائج الناس، سعى في نصرة دين الله، سعى في الأمر بالمعروف، سعى في مكاسب أولاده من الحلال، سعى في بر والديه وعيادة مرضهم، سعى في قضاء حوائج المحتاج وغير ذلك مما يحتاجه الإنسان أن يمشي إليه. طوبى لعبد ملكه الله أمرا وأتاه ملكا ثم عبد الله فيه، فحكم بما أنزل الله ولم يتبع أهواء من يفتنوه، وحذر كل من يفتنه حتى لا يلقى الله هالك. ومن هو من هذا المقام، من هذا المقام أناشد القائمين على الأمر من العسكر وعلى رأسهم سعادة المشير طنطاوي أن يحكم فينا من خلال تمكين من أراد أن يحكم بما أنزل الله، وأن يعلنها لله خالصة كما أعلنها ذلك الرجل الذي أود أن أقبل قدميه، المسمى مصطفى عبد الجليل حفظه الله، قائد الثورة أو رئيس مجلس الثورة الليبي الذي أعلنها أمام الناتو وأمام الأمريكان أن الشريعة هي مطلبهم وهي مقصدهم وهي مصدر تشريعهم. ولما سئل عن الربا قال فيه حكم قرآني وأمر قرآني ونص لا يحتمل الخلاف. طوبى لك أيها المشير إن قمت بأمر الله فينا، طوبى لك إن حكمت بما أنزل الله وحذرت من يفتنك، إن كانت أمريكا تفتن، إن كان الوطن وشركاء الوطن من الليبراليين والعلمانيين والنصارى يفتنوك عن بعض ما أنزل الله، أو عما أنزل الله، فلا بد أن تعلم أن الله هو الذي ينجي. أنا أتمنى لمثلك أن تموت ميتة تبعثك إلى الجنة، ولا أن تكون خاتمتك كخاتمة القذافي الذي أهين. واعلموا جميعا أن من أهان الله لا يكرمه أحد في العالمين. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. فطوبى لعبد ملكه الله أمرا فعبد الله فيه. طوبى لعبد أتاه الله ملك فعبد الله فيه، أما أن يراعي غير الله فذاك سبيل الهلاك. فإن الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، نبيه أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه وأشرف من وطئت قدمه الأرض، قال له: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك. سبحان الله العظيم، قال لنبيه: واحذرهم أن يفتنوك. هذا معناه أن هناك كثير ممن يتولى الأمر يجد أسبابا للفتنة تصرفه عن أمر الله عز وجل، وتصرفه عن الحكم بما أنزل الله عز وجل. ولا بد أن يعلم كل من تولى مسلمين أو تولى قوما من عباد الله، نصارى كانوا أو يهود أو مسلمين أو دروز، أنه مطالب أن يحكم فيهم بما أنزل الله، وأن ترك ذلك كفر أكبر والعياذ بالله، ينقل عن الدين ويجعل صاحبه والعياذ بالله إن مات على ذلك في جهنم من الخالدين. ونحن نريد لقادتنا ونريد لكل من يتولى أمرنا أن يأخذنا إلى شريعته وأن يأخذنا إلى دين ربنا، لأن ذلك هو مبعث الكرامة. وإن في أخذ القذاف لعبرة، ليس حتى ولاة الأمور في مصر ولا بشار ولا كبير اليمن ولا غيرهم ولا حتى مبارك ولا زين العابدين عنده من الذهب ما عند القذافي، ولا عنده من الأموال ما عند القذافي. يقال أنه عنده 200 طن ذهب، وعنده أموال كانت تحمل على سيارات ضخمة كما لو كانت يعني تريلات، ولم ينفعه شيء من ذلك. ثم أراد الله له أن يهان. سؤال يسأله كثير منكم: هل يصح ما وقع للقذافي؟ الجواب من جهتين: أما شرعا فلا، ليس من الشرع أن تهين وتمثل بالجسد وتقدر عليه فتضرب وتلطم وتفعل مهما كان من الإجرام، لأن لكل أمر حكم في دين الله عز وجل. أما الجواب من جهة أخرى أن ذلك قدره، قدر الله أن يبتليه ببعض من لا يعرف الحكم، أو من أخذته الغضبة، أو من أخذته الفورة فظل يهينه وظل يجتمع عليه يمسح بكرامته الأرض، من باب أن ذلك قدر الله فيه، ومن باب أن الجزاء من جنس العمل. فإن من رحمه الله رزقه من الخلق بمن يرحمه، ومن يعذبه الله يقدر عليه أن يبتلى بخلق لا يرحمون، لأن الرحمة من الله. لكن جواب يعلمه الجميع أن هذا الذي وقع له من الناحية الشرعية لا يجوز، يعني لأن شرعنا كريم، ولأن أوامر ديننا حنيفة تميل عن الحق عن الباطل إلى الحق، وليس فيها شيء ولو نادر جدا مخالف للفطر والعقول السليمة الصحيحة الصريحة، لا يمكن أبدا. لكن هذا قدره وهذا بلاؤه، وقد ابتلاه الله بما قدم، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. لا بد أن تعلم. فهذه خاتمة تجعل كل واحد منا يتدبر. ففيها عظة، فيها عظة، وفيها تخويف، وفيها بشرى. أما العظة هي أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، أن تعلم أن الله يمهل ولا يهمل، أن تعلم أن لهذا الكون حاكم واحد، مالك واحد، ملك واحد، قادر واحد، قاهر واحد، هو الله وحده سبحانه وتعالى. طب وما هذه الرؤساء ومجلس العسكري والملوك والرؤساء وشخوص وصور؟ إن هي إلا أسماء سميتموها. سمى الناس رؤساء وملوك ومشابه، وأتاهم الله عز وجل بناء على تسميات الناس، فخامة الرئيس، جلالة الملك، مش عارف معالي كذا، أسماء سماها الناس. ثم أتى الله من شاء الملك ليبلوه أيشكر أم يكفر. لكن كثيرا ممن آتاهم الله الملك في هذه الأزمنة يكفرون ولا يشكرون. وبالتالي هذا إنذار لكل من تولى أمر أن ينظر إلى القذافي ويقول إن كان لا يتدبر ما كان في فرعون ورأى أن بينه وبين فرعون آلاف السنين، فليس بينك وبين القذافي مئات الثواني والدقائق. فكأن الله عز وجل يعيد ذكر فرعون كما قال في حق فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فكذلك يبين الله لنا هذا، فنجاه ببدنه ليكون آية ولو لساعات ولو لأيام. لماذا؟ حتى تتجدد الذكرى، وحتى يزداد الذين آمنوا إيمانا، وحتى يرتاب الذين في قلوبهم مرض ويترددون في فسقهم ويموتوا وهم كافرون. فهذه عظة، هذه عظة. أنا أقول للمشير: تحب أن تموت يدعو الناس لك ويترحم عليك، أم تحب أن تموت ويفعل فيك مثل ما فعل ذلك؟ أنا أحب لك أن تموت والناس يدعون لك ويترحمون عليك حتى وإن طال العمر، لأن هذا هو الذي يرد، هذا الذي ينفع عند الله، هذا الذي ينفع عند الله. أما أن تموت وتكون بهذه الصورة، أن يلعنك الناس وأنت حاكم، أو يلعنك الناس وأنت قائم كبشار وصالح وغيرهم، فأعتقد أن هذه صفقة خاسرة لا يرضى بها عاقل. فأنا أناشد من مقام هذا: طوبى لعبد أتاه الله ملك فعبد الله فيه، طوبى لعبد أتاه الله نفس، نفس. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو وضعتم السمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، وكان هناك برهة نفس واحد أقيم من دين الله ما يوافق سنة رسول الله لفعلت. يعني لو كانوا حيقطعوا رقبته، والسمصامة السيف البطار القاطع، يعني السيف اللي مجرد بيتحط كده يقطع. ثم وجد فرصة، نفس، لحظة. لماذا؟ لأنه يريد أن يبعث يوم القيامة مرضي، يريد أن يصل إلى الله عز وجل مرضي. فهذه عظة، وفيها، قلت فيها عظة وفيها مخاوف. كل من تولى أمرا ينبغي أن يخاف، لأن الذي يأخذ، أنا أقول للقائمين على الأمر: لا تخافوا أمريكا، ولا تخافوا إسرائيل، ولا تخافوا الأزمة الاقتصادية، ولا تخافوا الشعب، بل خافوا الله عز وجل. فإن خفتموه نجوتم، وإن تجبرتم فهذه مصارع الظالمين. وليتدبر كل عبد لنفسه. ثم هي أيضا مخاوف، هذه المخاوف ليست على الحكام والرؤساء والملوك، بل كل ظالم ينبغي أن يتقي. كل ظالم، واحد يقول لي: وكل الناس ظالم. كل ظالم، طب يعني ده الظالم ده اللي في أمن الدولة، اللي ملك، اللي رئيس، اللي وزير؟ لا، كل صاحب معصية قائم عليها ظالم. قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فقد ظلم نفسه فضلا عن ما يقع بيننا. كل ظالم يراجع نفسه، وخاصة في أيام العبودية وأيام التوبة، أيام التي يحب الله فيها العمل. لأننا عندما نرى قذافي نقول إيه؟ أهو شوف، انظر الرؤساء والملوك والطواغيت، لا بد ألا تنسى نفسك. مظلمتك مع امرأتك، مع ولدك، مظلمتك مع مرؤوسك، مظلمتك مع إخواتك في الميراث وأخواتك، مظلمة الناشز على زوجها، مظلمة العاق لوالديه، مظلمة آكل حقوق الناس. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم؟ الواحد يبقى عنده عليه دين، كل واحد مننا، كتير منا يبقى عليه دين، عنده عربية وساكن في شقة تمليك، وممكن يكون عنده شقة أخرى للتصييف، وبعدين يقول لك الظروف زنقة. يا عم طب هات الفلوس اللي عليك، يقول لك الفلوس زنقة. أنت ظالم، أنت مطالب. هل تعلم أن القاضي الشرعي إذا أراد أن ينتصف للمدين من للدائن من المدين عند وفاء الدين، لا يترك له إلا رداء وإزارا ليصلي فيهم؟ يعني لما يبقى القاضي الشرعي يحكم عليك وانت عليك فلوس واستوفى واشتكاك، اشتكاك الدائن، فإن القاضي يأخذ متاعك وسريرك ودلابك وهدومك حتى يترك لك إزارا ورداء تصلي فيه. شوف انت عندك بقى قد ايه فلوس وعربيتك وشقتك التمليك، انت ملزم، لكن انت تحب ان تكون ظالم وانت لا ترى ان ذلك ظلم. ناس دايما تخص الظالم، مين الظالم؟ حسني مبارك، منه لله حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ورينا ايات زي القذافي. مين الظالم؟ قذافي، او ربنا ورينا في ايات. مين الظالم؟ بشار. وانت انت ملاك. لا، لابد ان تعد نفسك في الظالمين، مش زورا، لكن انظر هل عندك من المظالم. ان كنت غير ظالم فذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، واسأل الله، سأل الله أن يديم عليك النعمة. أما إن كنت ظالما فلا بد أن تخاف. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والذرة هي أنسى النمل الصغير، الذر هو النمل الصغير الأسود، أنساه أقل في الوزن من ذكره، فلذلك ضرب بها المثل. مثقال ذرة لو وضعتها على الميزان الحساس لا تزن. هات نملة صغيرة، أصغر نملة، وضعها على الميزان الحساس المعملي، مش هيتحرك المؤشر. ومع ذلك دقة هذا الوزن محسوبة عند الملك الذي يقيم الموازين يوم القيامة بالقسط، والقسط هو دقة العدل. لو قلت لك اقسم كيلو رز، هتحطي خمس النص هنا ونص هنا لغاية ما يتف وكده، يبقى انت قسمت بالعدل. لو قلت لك بالقسط لازم رزايا هنا واحده وهنا واحده. الوزن عند الله بالقسط وليس بالعدل، وهو دقه القسط. لكن نحن لاننا ظلمنا لم نعتبر انفسنا ظالمين. لابد ان نعلم اننا عندنا من المظالم، وما رايتموه هو قدر كبير من المظالم كان معه جزاء كبير، ولكل حصة، فالحصة للحصة والكل للكل، لابد. ثم بشارة، قلنا موعظة ومخاوف وبشارة. أما البشارة فأنا أبشر إخواني في سوريا الذين قتل منهم ما يقتل ولا زال يقتل، أسأل الله أن يقبل موتاكم في الشهداء، وأسأل الله أن ينصركم، وأسأل الله أن يربط على قلوب زويكم، وأسأل الله أن يداوي جرحاكم، وأسأل الله أن يأخذ طغوتكم. وأنا أبشركم وأقسم بالله قسما في بناء على الثقة في الله، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. لكن أقسم بناء على أن لكل مقدمات النتائج، فما كانت نتائج حسني مبارك إلا من مقدماته، وما كانت نتائج القذافي إلا من مقدماته. ولذلك أنا أعز العسكر وأقول لا تقدموا مقدمات يكون لها هذه النتائج، لأن الرب واحد، ورب الأمس ورب اليوم ورب الغد، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. اوعى تقول لي ده القذافي مش احنا، مش كل قط يتقال له يا مشمش، لا يتقال له يا مشمش ويتقال له يا توتو ويتقال له يا توتو. اذا اراد الله عز وجل ان يقال سيقال، مش اي ولا زي مع ان ليس عند الله ذلك، ليس عند الله ذلك. ليه؟ لان ربنا قال الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ليه؟ لأنه من صفاته ومن أموره ومن شأنه إن ربك لبالمرصاد. ما فيش حاجة اسمها إحنا أم غلابة، فيش حاجة اسمها الجيش ده أصله رجالة، الجيش رجالة فعلا، لكن رجولته ستظهر عند إرضاء رب العالمين. أما الرجولة التي ترضي أمريكا، ترضي إسرائيل، ترضي الشعب، ترضي الليبراليين، ترضي النصارى، ليست رجولة، إنما لأن الرجولة الحقيقية هي في الإيمان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفوا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه، صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن العبد لا يفلح إلا إذا علم من هو ومن ربه، لأن القضية لا تستقيم لا عقل لا شرعا ولا عقلا ولا عقدا إلا إذا أقيمت على وزان أن العبد عبد والرب رب، أن العبد مملوك مقدور عليه، عاجز جهول فقير، وأن الرب غني حميد مجيد قاهر فوق عباده، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد جل في علاه. لكن بننسى، لكن والله إن ربك لبالمرصاد، لابد أن تعلم. والله يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نحن عبيد لله عز وجل، خلقنا وأمهلنا، وإن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فبائع النفس فموبقها أو مهلكها. يا أيها العسكر إن بعت أنفسكم لله فقد أنجيتموها وفزتم وعليتم، وسيدعو لكم الناس وسيذكرونكم بالخير. ألا ترون أن الناس لا زالوا حتى الآن يحبون ويمدحون في صلاح الدين؟ ألا ترون أن الناس لا زالوا يحبون ويمدحون في الظاهر بيبرس وغيرهم وغيرهم من أناس في جيلنا أو في عصرنا الحديث أو في التاريخ القريب، وكانوا في فتن وصراعات وتربص دول كبرى وحروب صليبية وهجمات تاتارية، ومع ذلك اشتروا مرضاة ربهم ولم تأخذهم في الله لومة لائم؟ لأن الله عز وجل إذا كنتم ستبيعون أنفسكم له فستفوزوا، فإن لم تبيعوا أنفسكم له فإن الله ينذرنا جميعا وأنتم على رأسنا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة أمريكا ولا اليهود ولا الليبراليين ولا العلمانيين ولا الكنيسة ولا أخباط المهجر ولا مجلس العالمي للكنائس ولا الأنبشنودة ولا أي أحد، ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم الانتخابات ومر الانتخابات، إن أمر الأحزاب والانتخابات طريقة باطلة من أولها إلى آخره، لكننا اضطررنا إلى الدخول فيها من باب أنها ميتة لهالك لا يجد ما يحييه غيرها. لا بد أن نعلم أن كل أمر خلوا بينهم وبين أمرهم فأمامهم أن يختاروا أحدهم بالطريقة الشرعية، وذلك بترتيب وعقد مجلس الحل والعقد ليختار مجلسا قائما مجلس أعلى، ثم من مشورتهم يختار ما يحكمهم. بعيدا عن انتخابات يؤخذ فيها رأي النصارى، أتريدون شرع الله؟ لا، لا شرع ربنا مين؟ ليؤخذ فيه رأي العلمانيين والليبراليين، إنما يحكم فيه بأمر ربنا، أو إن استعصي عليهم ذلك أخذ عصبتهم وجمعوا أموالهم وأعدوا العدة ما استطاعوا وجاهدوا في سبيل الله. طب يلا يا مصريين نعمل كده، هذه سكة مغلقة وهذه سكة أشد غلقا. فبقي ماذا؟ بقي ما ارتضاه القوم رغما عنا، لأنهم ينظرون لنا بقلة. لغاية النهاردة الإعلام بيتكلم عن الملتحي ده على إنه مسوس، على إنه مش مستحمي، على إنه من يعني من فضلة البشر. تطلع واحدة مش عارف اسمها إيه بتاخد، يقول له واحد يقول له دي بتاخد كام دي؟ يقول لي دي بتاخد 150 ألف في الحلقة، 150 ألف في الحلقة عشان تطلع تتكلم على إنه إيه؟ على إنه مش عارف السلفيين فيهم إيه؟ واللي مش عارفوا الشريعة إيه؟ والشارع مرعوب والشارع متجنن. مرعوب من ايه الشارع ومتجنن من ايه؟ فين الرعب وفين الجنان وفين؟ انما بس النجوى، وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم. وبعدين يجوا بقى السحره وهم رايحين يقولوا ايه؟ فان يقولوا كده ان هم مصممين ان هي هيتبعوا مين؟ لعلنا نتبع السحرات الحاشرين بقى، مذيعين صحفيين ادباء كتبة القصص والمقالات، هم دول الحاشرون، هؤلاء هم الحاشرون. بيعملوا ايه الحاشرون؟ لعلنا نتبع السحرات ان كانوا هم الغالبين. الدولة المدنية الليبرالية الشريعة مش عارف تعمل ايه، الدين هيعمل ايه، الشريعة ليست اختيار، الدين ليس اختيار، الشريعة ليست اختيار الاسلاميين، تسمية الاسلاميين تسمية منكرة، الشريعة مطلب رب العالمين، حق الله على الأرض وما فيها، من استجاب نجا ومن لم يستجب فهذا القذافي، من كان أعمى فليتعظ ومن كان أبكم فليتعظ، فكيف إذا كان مبصر؟ في رب، والرب كتب على العبيد فريضة، اللي يطيع ينجو، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. إنما مباريات الإسلاميين مع الليبراليين، كلمة إسلاميين يعني إيه؟ يعني ليبرالي ماشي صح، نصراني صح، إسلامي صح، فريق من الفرق دوري، بعدين دول يلعبوا مع دول ودول يلعبوا مع دول. لا، نحن لسنا إسلاميين، نحن حققنا الغاية من الخلق التي خلق الله الخلق لأجلها، وهي أن نكون عبيد. ثم علمنا أن الله لا يقبل من الخلق إلا الإسلام، فكنا مسلمين. ولو كان الله يقبل النصارى لصرنا نصارى، ولو كان الله لا يقبل إلا اليهود لصرنا يهود، ولو كان الله لا يقبل إلا عبدة الأوثان لعبدنا الأوثان. من الذي يبين لنا ما يرضيه؟ ومن الذي يبين لنا الدين الذي يرضاه؟ الله. فلم نصر إسلاميين من باب هويتك إيه ليبرالي وإنت هويتك إيه إسلامي، إنت نشاطك إيه موسيقي وإنت نشاطك إيه متدين، مفيش كلام من ده. إنما في عبيد، في عبيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللي هيطيع هينجو، طب واللي هيعصى؟ اللي هيعصى يعصى نفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لله، لا يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل على الله، لا يضل عليها، لأن الله غني حميد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل منكم. يا عبادي دي مش يعني بتوع شبرا ولا بتوع العزيز ولا مصريين، يا عبادي يعني الكرة الأرضية، يعني كل من خلقه الله، لأنه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لما يقول يا عبادي ما تسمحهاش إن أنا وإنت، يا عبادي يعني الملتحين، يا عبادي يعني السنية، ده سفه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. لا بد أن تعلموا أن أمر الانتخابات أمر مسوس، لجأنا إليه للضرورة، فلا ينبغي أن ننسي أصلنا، ونعرف أن أصلنا هو الجهاد في سبيل الله. أما البربرة اللي احنا عايشين فيها هذه ليست الجهاد في سبيل الله، إنما هذه ضرورة لدفع الهلكة. لو تركنا الميدان لتسلط علينا عبدة الشيطان، لو تركنا الميدان لتسلط علينا عبدة الشيطان. فكان لزاما أن ندفع، وكان لزاما أن ننكر المنكر بأي ما استطعنا، ولم نجد سبيلا إلا ذلك، فتوجب علينا. وهذا أمر بينته في أكثر من 30 مقال بين خطب ودروس ومحاضرات وفضائيات. أرجو أن أنتم ترجعوا على الموقع، موقع واحة العقيدة، وتنظروا في هذه المقالات، شوفها كده، اعمل فيها رأي، اعمل امسك قلم أحمر. فالشريعة مش بهذا مطلب أساسي، الطريق إليه مسدود فبقيت هنا. لكن هناك أمر مهم جدا، قامت الترشيحات وأقيمت الترشيحات، وبدأ دلوقتي تظهر تنافسات. لابد أن تعلموا أيها المسلمون، اخترتم طريقا بالاضطرار، فلابد أن تحكموه، لأنكم تسيرون فيه بناء على الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. ولا ينبغي أن تعتبروا أن وجودكم في مسجد في مجلس الشركاء شرف، بل هو قرف. أنا لو بقيت عضو مجلس شعب يبقى ده قرف مش شرف. طب وإيه اللي مضطرك على القرف؟ الضرورة. وإلا لو تركناها يبقى زي ما قلت هتبقى يتسلط عليك ما الله به عليم. ألا ترى أن القوم وليس في يدهم سلطان، ما يتركوك إلا وينالوا من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن القرآن ومن الشريعة برامج وفضائيات. وأمريكا بتنفق واليهود ينفقوا. اليهود عملوا خلال الأيام اللي فاتت صندوق اسمه صندوق إعانة الثورات المضادة، يعني بحيث ان ايه ناس تعمل هوجة، ناس تعمل موضوع، ناس تتكلم في حاجة معينة، ناس تشكك في الدين، ناس تعمل فرقعة. صندوق كامل، وطلبت امريكا ودول اوروبا ان تشارك، لان هذا الصندوق له من الأهمية بمنع المنطقة العربية من الاتجاه الى الاتجاه الإسلامي الذي سيكون وبالا على إسرائيل. لأنه إذا اتجهت المنطقة إلى الاتجاه الإسلامي فهذا معناه أنه سيتولى الأمر من يكره إسرائيل. وإسرائيل كانت عايشة في وسط ناس بيحبوها، بشار أرضه محتلة، ما موتش عسكري عشان الجولان، وموت أكثر من 15,000 عسكري عشان يقتل في الأطفال والرضع، لأنه حبيب إسرائيل وحبيب أمريكا. صالح ما موتش عسكري في القواعد العسكرية اللي عنده من الأمريكية، وموت ربع شعبه. وطبعا عارفين انتوا الراجل المبجل اللي كان عندكم، وعارفين الراجل بتاع تونس، وعارفين فخامة جلالة القذافي، وعارفين كل الكلام ده. فطبعا كانت عايشة في وسط أحباء، دلوقتي هيجي لها أعداء، يبقى لازم نعمل ايه؟ تميد الأرض من تحتهم، نعمل صليط تحت الجلد. فيبقى إذن الموضوع فيه تربص شديد جدا. إذن لابد لنا من رجولة في الموقف، لابد أن يحذر المسلمون في عجالة. ألخص ما ينبغي علينا، ينبغي علينا أن نزاحم وندافع وراء إخواننا. ثم خطاب للمرشحين، أيها الإخواني، أيها السلفي، أيها التبليغي، أيها عم الحج، أيها العم الشيخ إبراهيم، أيها الأستاذ محمد دين، أيها أي مسلم، لابد أن تعلم أن هذا استخدام ضرورة لا يصح فيه التناحر والتنافس إلا إذا كان من باب تكسير سواد المسلمين في مجلس الشركاء. عسى أن نصل من هذا المجلس إلى تقنين وترتيب لوائح دستورية يمكن أن تصل بنا إلى بر النجاة ولو بنسب، وبالتالي التناحر معرة والتنافس معرة، بناكل ميتة هنجري ورا بعض فيها، وده يقول لي اعملها لي مشوية وده يقول لي اعملها لي محمرة، دي ميتة. ده انت داخل خدمة، داخل ضرورة، مضطر. الدكتور بيبقى طبيب نساء وهو راجل تقي ويسألني يقول لي دلوقتي انا في صغيرات، في بنات بتبقى لها، وانا دي شغلتي اعمل ايه؟ اقول له اتق الله وانفع المسلمين. لو كل واحد زيك كده، احنا محتاجين اللي زيك، ما دام ان خلاص تقرر انك تكون كده. لو انت بتختار التخصص من الاول هقولك اختار اطفال، لكن دلوقتي بقى الامر لكن تتقي. مش كل واحد امامه فتنة ينهار فيها، مش كل واحد واحدة قالت له ازيك بحبك يروح مرمي عليها، لا، انما جعلت التقوى عند الفتن، انما جعلت التقوى عند الشدائد. لكن مش التقوى جعلت عشان تمسك مصحف وتقول لي ده انا باخد اجازة، ده انا معايا قراءة في العشر، دي ما فيهاش تقوى، ده تعلم قد ينفع وقد لا ينفع. إنما عند الفتنة تظهر التقوى، عندما ترى مناد يناديك إلى التعدي ومناد يناديك إلى أن تطيع ربك، أن تطيع ربك، يبقى لابد أن تقف، لأن هذا هو موطن الفتن، لابد أن نتدبر ذلك. يبقى ما فيش تناحر. طب يبقى معنى ذلك إيه؟ إذا وجدت أن هينزل واحد قدامك تنازل له، بناء عليه تنازل بناء على من كان له واقع في الوجود. ولذلك خطاب موجه إلى فريقين، فريق المرشحين وإحنا أهل القرى. أما المرشحين أقول له انظر إلى من هو الأوقع، من هو الأوقع، لأن لو كل واحد تناحر مع آخر أو قائمة تناحرت معها قائمة، ده حزب النور وده مش عارف الإخوان، هتتفتت الأصوات وهتطلع الرقاصة، الممثلين نازلين والرقاصات نازلين، وطبعا لهم جمهور وبتوع الكرة نازلين، نادر السيد ومش عارف مين، كل واحد له جمهوره. يجي المسلمين ده ياخد خمسة وده ياخد خمسة وده ياخد 15، لا، يبقى لازم يتنازل. طب ما فيش تنازل، أهل القرية دورهم، ده الخطاب، إن انتوا تروحوا للمتناحرين وتنقوا الأقل الأضعف، تروحوا تقولوا له يا ابن الحلال الأمر ينبغي أن يكون مراعاة المصلحة، وأنت الأقل في القرية في الناحية في المنطقة، فلو سمحت تنزل له. إذا وجدتم بقى دماغه ناشفة، وطبعا هتلاقوا الدماغة أتشف من الخرسانة إلا من رحم الله عز وجل، تروحوا عاملين إيه؟ أهل القرية مطالبون من باب التفعيل ومن باب المشاركة الجماعية والقيام بالدور الذي يخرجنا من السلبية، إن إحنا نروح للراجل الأقل ده نقول له لو سمحت تنزل، ما تنزلش ولا دماغه ناشفة، نقول له طب إحنا بنعلمك ان احنا انت محمدين وهو حسنين، وحسنين اللي واقع في المنطقه وهو الاوقع والاقبل، هنمشي ورا حسنين عشان نكسر الاصوات بدل ما تفتت، وبالتالي يكون في دور ايجابي. هذا الدور مع الفردي. طب ومع القائمه؟ نذهب الى نفس الكلام، نقول لهم اسحبوا قائمتكم او اعملوا تعديل بحسب الاجراءات والقوانين. لازم يبقى لنا دور عشان نشهد ربنا ان احنا دخلنا في الموضوع ده مضطرين، وأردنا أن احنا نستعمله ليس لأنفسنا ولكن لصالح المسلمين، وإلا هنبقى مش بقى داخلين الانتخابات ليه؟ مش بقى لتكسير السواد ولا لدفع المنكر ولا من باب الضرورة ولا من باب أكل الميتة، ده احنا هنبقى داخلين عشان نبقى بشوات وحضرنا الجرف التات، وحنبقى بهوات وتبقى مصيبنا مصيبات، لأن ده سكة لا ترضي الرب عز وجل. فتنبهوا أنتم في حال الضرورة، الموضوع أصلا من أوله لآخره معفن، فلا ينبغي أن نتناحر فيه، بل ينبغي أن يضع كل منا كتفه في الآخر لنمر من الأزمة. عسى أن احنا نعتذر ربنا نقول يا رب نود الجهاد ولا نجد سبيل، والناس أصلا مش معدة، كل واحد عايز ينام جنب الحجة لأن الموضوع صعب. ليه؟ ربنا 30 سنة على الجب، أمن الدولة بدأ يرجع وموجود معانا دلوقتي حاليا في الخطبه من الامن الوطني، اسمه ما اعرفش اسمه القومي ولا ما اعرفش اسمه ايه، ها، امن الوطني موجود، بيسجل بيكتب بيعمل بيشوف بيتقال ايه بيتعمل ايه بيكتب لسه ما بدأش يقرا، لكن ما دام بيكتب يبقى عامل حسابه انه بعد وقت هيعمل ايه؟ هيقرا، ما مش هيقعد يكتب وبس. فبالتالي وارد يجي لك، وارد يعمل لك، وارد يروح لك، وارد يتعامل معاك. لازم تتربى على الرجوله، ولازم تتربى على انه حاضر يا باشا، انا مش دعوه يا باشا، العيال دي ما اعرفهاش يا باشا، شاطر السنيه دول يا باشا، انا مالي ومالهم، ده انا في حالي، ده انا تبع عرقوسي، ده انا تبع مش عارف مين، شغل البربره هيجيبنا ورا. فلا بد ان نكون عندنا من الاقدام، من الفداء لديننا. انا بطالبك انك تكون اهل، اهل يكون عندك ايجابيه. كل واحد منكم امه بعقيدته، كل واحد منكم امه بلا اله الا الله. افهم هو امه بايه؟ هو مش امه، ده هو مستقوي بسلاح، مستقوي بنظام، مستقوي بحكم، مستقوي بسلطه، لكن انت مستمد قوتك من من؟ من ربك، من ربك. نال معيته، نال معيته. لو نلت معيته، شوف واحد من السلف أرسل إلى صديق له يطلب منه أن يعظه، قال اكتب لي خطابا عظني فيه وأطل، اكتب لي بقى 10 صفحات وعظ. فبعت له كلمتين، قال اعلم إن كان الله معك فمن عليك، وإن كان الله عليك فمن معك. هي دي القضية. احنا ملناش أمريكا، ولا لنا مسلمين مهجر، ولا لنا دول خليج. دول الخليج بتبعت لأمريكا معونات بتوسيها الاتصالات. لما مبارك دخل السجن الكويت بعتت له محامين، دي دول الخليج. فلا لنا ده ولا لنا ده، ولكن وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. طيب يبقى إذا احنا لازم نبحث عن سكة معيته، ونبحث عن أسباب معيته، ما دام ان احنا عالمين الناس لنا. اللهم إنه ليس لنا سواك، وأنت نعم المولى ونعم النصير، فلا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك، تولى أمرنا واحسن خلاصنا، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. أسأل الله أن يبصرني وإياكم. الكلام يحتاج إلى مقام أطول، ومقام الخطبة كما تعلمون لا يحتمل هذا التطويل، لكن أسأل الله أن يكون فيما ذكرت تنبيه على ما ورائه. وأنا أحيل إخواني إلى الموقع الذي أشرت إليه، لأنه في مقالات كثيرة جدا فيها كل نقطة أثرتها في الخطبة فيها بسط وبيان، من باب أنك تسمع، حتى ولو من باب أنك إيه يعني بتتفرج، بس تعلم القول وتحصي ذلك. عسى الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على هداه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم لا تفتنا بمن يحكمون، بور مكرهم عنا، وادفع كيدهم عنا، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك. اللهم غنمنا البر في هذه الأيام، اللهم ارزقنا من العمل ومن القول ما يرضيك عنا في العشر. اللهم يا رب بلغنا بيتك أمينين، واجمعنا على عرفات هذا العام، ويسر لنا ذلك بفضلك ومنك وجودك وكرمك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو سماك به نبيك صلى الله عليه وسلم، أن تحكم فينا كتابك، وأن تزقنا عسيلة شريعتك، وأن تجعلنا هداة المهتدين، وأن ترزقنا جهادا في سبيلك ترضى به عنا، وترفع به خسيستنا، وتجبر به وكستنا، واجعلنا من الصالحين. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب.